حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. فقال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله: صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين، في نسخة الصابئون، فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. نعم. أيوة، الإمام البخاري سند مير فايها يوم وي كانكو حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد جنتنيمو، قال مسدد وي حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن القطان، عوف، عوف الأعرابي بن أبي جميلة، حدثنا أبو رجاء عمران بن ملحان كانكو هودي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يأيدونه عن عمران، يد عمران بن حسين، عمران أو عمران بن حسين، عن عمران يد عمران بن حسين الخزاعي، والآن قاضي بصرته. قال أبو عمر، من هو أبو عمر هذا؟ ابن عبد البر. طيب، ابن عبد البر كذلك. أوي اللي استيعبته، كان من فضلاء الصحابة وفقهائه. قال أوي: كنا من لاتمة في سفر أدول، من كوكي سطور من قندي أن الله صلى الله عليه وسلم أدول. دوون قول علماء أن اللوري أيين دنقول سبب الحديث قرب أن ننجي تاي أورو ونبي بدون فرم لاتو دول قوت كاكو سيلي دوون قول دو وريتو مسلم تو قصة هنو أنا بدي كارو قصة بي مير فو يودي خيبرة. أيوة، قد وري من الحديبية، يودي حديبية ليلة جمع يونون قصة يلم لم الله أعلم. ويكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من لاتك، كنا في سفر من لاتك الدول مع النبي صلى الله عليه وسلم وندد نلا صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا، أجوني أسرينا رباعي وودي عندي سراي أسرى ونبيب نفل نقول معنى تجيبك فسري بأهلك، فأسري بأهلك وفسري أنسري الوصل، وفسري أنسري الوصل أصل دانا مكان كيو مدينة كيو كي انقر انجام كيو أصل دانا كم انقر فسري هدي ميرا فأسري نونك زاهي من هول دوفو نقورهم يونو اللغان كو بكين دي دوم ويمي لي الفائد السميت الشيخ محمد بن علي بن آدم وي سرا وأسرى واحد لدى أبي عبيدة والليث فرقا يشتبي. أبو عبيدة كاني معمر بن الثنا بن فرنقوت. ليث اللغة كي أنا نسين ديلو. هنا سيدي لآخر الليل سرى وأسرى لأول الليل وصار سيرا قد خص بالنهار ليس من سرى منقلبا فاسلك سبيل البصرى ليس كأيه ثلاثي أوني آخر الليل ورباعي وأول الليل ونجون كهون سرى لا تنعمان قوسوه ستويد أجو فؤونون سار سيرا وكب النهار وانا بيلتر يسرى أودهم فأصل يهور منهم فاسلك سبيل البصرى فاهم ما أنا مجي عندنا جوني وإنا أسرينا يقول لي جونك سارة وأنا سارة مصدر ورنا سورا كان مصدر يسير قبل رجل فمري لون سير عامة الليل يا عبدو يا دي جمعوا على كل حال لغة كوبين دولي هنون بني سارة وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل أي فام لا في آخر الليل تكت جمع أيوة لأنه كوس آخر الليل هو اللي أسرى وأنا تكت جمع نون سبوا يفان تكت جمع لي جوكا من جوكا الجهة سورا يا دو جمعني ونقول لي لولو لهم كوك وقعنا وقعة من جني ينقل أنا دي فوفتني لا وقعة أحلى عند المسافر منها ولا فوي ينقل معنا دي هون جيبا قول سفوفتنو كبوري ويل دي نوكو دواو جيبا قول أمين قول سبسا يهي جمع تنبي سن سن يونك يمن قول دي الدول تنبي لي جمع كدو كدكي أنا جح فابل كي ويتو دي سكولتني كي عن وقتي عطاهم فوفتنا قولو فتح قول ويل دي سبتا تنبو سن أمون فما أيقظنا إلا حر الشمس ولا فوق فيند من سهنا ولا رنانك حديث أبو قتادة وريتون كسابي سوري نجيبي دي يوغوي كنجم أن نجيبو كنجم تشلتنا وريتون نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخاف أن تناموا عن الصلاة من هلا فتت عن دين جول دين سنعني دي كجواني فتوى صهور دي جول دين بلالوي أنا أوقظه ميمي فيندنا بلالوي حيبنا بباتي فما أيقظنا ولا فوق فيندني من إلا حر الشمس وانا أولى رنانك فين يفعل نانجي وانا نانجي فوديك ونانجي ولي ذاتي وكان أول من استيقظ فلان أول أول خبر مقدم يعني دونك فلان أول اسم آخر وي فلان ماني ثم فلان ثم فلان رفتي ماني يسميهم أبو رجاء أبو رجاء كان إن بفنس يعف ثم رفتي عمر بن الخطاب الرابع وهو النيب وكان أولا أفهمين أن لا تمن استيقظهم في اللغة حافظ به رواية من البخاري ثم عمر بن الخطاب الرابع يمكن عمر بن الخطاب مبتدا الرابع وخبر أنا قصده الرابعة كان وندهم ثم كان عمر بن الخطاب الرابعة عمر بن الخطاب لا تي الرابعة كنوني نيب دونك عوف كان يجيتي بي تبيو يسميهم ابو رجاء ابو رجاء كان عند انا عند بي هنا بيو يجيتي دي مون بي فتاتو بي فو فنسي عوف عوف يجيتي ثم عمر بن الخطاب الرابع تقدم عمر بن الخطاب كنوني ما يبو حافظ وي حديث وري وري مصنف يعني حديثه تو علامات النبوة تو ويف كان أول من استيقظ أبو بكر يونك أبو بكر كان يبادي فو فيند يونك عرم مو يجيتو أبو بكر دي ربو أنا نندي تاوي عمران بيلي دو حديث وزاتنا سبكو هلتا وفيندو عن وقتي لأنه ويا هورا يلو فسوانا وفينكا وقصر عده نوار مينو ويندمو تربو انا ويلات هذه زوم مخبر سبي اوندو ان ويا حديث مورم انا ورتو طبرانيتو ولا كو فيندني كم سونا ولار نانغي جيومي جونكا بودو حبدا دي نبي فينديميتو والله اعلم ومن ابو اهتمام وكان النبي النبي جلاتك صلى الله عليه واله وسلم اذا نام سودانك لم يوقظ فيندين تاكي نلا فيندين تاكي حتى يكون فاولاته هو كنكو يستيقظ ومفنا كنكو فين انتهى المكو على نكو سابي لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه كو سابي دي ومني هالا إلا كو سابي من أنداكو هي انتنتم في نومه يدوين المكو ebi kula fayta jonka wahyu ana jippo e makko sabi wahyu ana jippo e makko fay koy dol jonka fati bi pindim dum saabi ay den no so dum saabi dum kan andi wala jiste do makko hen sabi wala mo wahyu jippo to e mun sona kanko sabi o wi ay sahaba be ngaran dum en non falamma sayqadha umar li umar fi nnode wa ra'a su'i ma asaba an-nas ko hewti yimbe be ko dum e pinayni fa nangi fudi nangi wulidu وكان رجلا جليدا نوي جلد انوي جليد من الجلاده ولاتي غوركو ني جليدا جكاو جليد جوني صفه ولاتي جليد مصدر ودلاتي جلاد يعني نونو في لو ان لاتات كون في لو جوني قياس مو مصدر ولاتي مصدر ولاتي جلاد جلاد فعلت دونك دو في لو ان لاتات اسم فاعل ذلك فاعل فاعل لازم جلد هكذا هو كما قلت نون قياس مكيا لكن هذه اللغة تحتاج إلى أن نرجع إلى المعرفة فكبر مسلم أيديه أجوف أجوف ونده شو رصوت يقول من أجوف شو يصوت كان عمر أجوف وني ما صوت من يلتر اللي جوف مولم بقوة عمر وغرق جكور وطور صوت فكبر وهبري ورفع صوته وقمت صوت مكو بالتكبير كبيراج وهبراج سنب عجو جوني عمر ورينتني هكو نموصل حاجة ديتي ورد فيني نزل الله صلى الله عليه وسلم واني بنجيلا ويد فيني مكو ورد نرو قولي سبي وقت جول دوري فا يوتي فا نانجي ويلي كبكا يبيني هنا واتي لأن عمر جونكا وراي ويد نزل الله صلى الله عليه وسلم هي أمة ناو ايونو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايونا دو ياتا وديريو يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كوسابي سوهرتري تكبير دي تكبير او وني اصل نورد غول فادي جولد نورد دي فادي جولد وانا تكبير اصل مولو كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فما زال هر يكبر مهبرا ويرفع صوته لم تصوت مكو بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا بجي صلى الله عليه وسلم فري ساب صوت مكو فلما استيقظ أني أفن وكانك نلارن صلاة الله السلام عليه شكوا إليه الذي أصابهم بنقول لي تفاد مكو ننهون هيوتو بين هيوتو بين هون جونكا هيوتو بين هيوتو نسابع بين هون جونكا هيوتو بين فوجون كذب بين فرانك فوج قال نلارن بي لا ضيرا لا ضير كن لا ضرر فوق ولا خوجت لا ضرر ولا ضرار سبجوني ضر جوني موي هالد وملاتو ومضاعف وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولا جوني عارف مضاعف والنفع ولا ضر وملاتو أجوف يا إيدو لا يضركم ضار يضير عباني ضار يضير لك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم جزما قالوا لا ضير ديفا ملافو ادي وف واوي دو ونو وراي قران باره يدوره هاي كو ويتت دوار ولي سابجي او كونو ويتن وبارق يونس الذئب اذا تدور الذئب عشاء وانضوى قالوا وي لا ضير تر ولا او ما دون اويد لا يضير عفون تشكيتيدو عفون تشكيتيدو دوني كو سابس الله صلى الله عليه وسلم تر ولا ده fo yewtina berde mabbe de sey be cunama sanne ko suni be de be pini be tan nangi futti wakati yewti dum latni ki sahabba be suno no la bangini be zunu bola e mabbe billare wala e mabbe futti billu ko e mabbe mana fati be cune sey be kensaki so de hensaki ne dani ki hensaki fa nangi fudi ummi la tan julo goddo bola e mudu zunu bu goddo wala e mudu jonnon do won ko be dami do sel hono mbi do sel dani ki zunu wala e mun ko dani do fa nangi fudi zunu bu wala e mudu wana mutlaqan de jodi do an diewa e television ni fa 2h jamma na fa 3h so leloy so wasi finde o kala ni sunu ba nangi dum so fini darti o do umba de on je irtahilu nura do yido fi al amr manda irtahilu njedici manda iwe nokko iwe e hay dum tan hande julde be gasati wonde ka fukon watta hay so azikro maana fo sa tajuri sa domi fande na umata ko julde bete ka daga ta ko wala irtahilu njedit e joni andi be ndewe wakati e pini be tayi wakati o yawti janna joni so ipini fti wakati o yawti hono be kan wani wati umu to be juula kanula do yi be immo nokko be jeedi ta kanyi be jaha o yebe juula tafon do sabi so yoga dallinori yoga ulama o en bi julde fatinde ne na wawi nemtinde ne iwde e wakati mo miccitinde o so tayi wana soli ndare wana hafa gol masala joni adani do afini masala be fintan tan nangi futi soni tayi wana hono a solidi ma ayebi julde ne fu nemtinde seeda to rawala nemtingo to rawala so tayi mo afini ah jonka nangeri fudi ne donka hinata haji mun ni do kata ko sabi do joni dara do sallallahu alaihi wasallam be julo wakati no yibe jeedi tataf jonno sababu ko nula do sallallahu alaihi wasallam wiiri be jeedi tako dum wari e hadithu muslim o yi fa inna hadha manzilun hadarna fihi ash-shayatin aw ash-shaytan o nokkunun mo shaytani yahliri en imudu ka dum anda ko selli so wana nula do ala ndu nula tan wi andu dum nokku shaytani won nokku ok o yoga yibe a jonka hon nokku fudde hunde hebina do fu sotta la la la laysa kadhalik bi nula do sallallahu alayhi wa sallam tawdihum yawm adr hadi unzur fi tawdihiyati bi ana raitu hunak نعم صلي رايت موجود هناك لا انظر انت بنفسك يا رجل لا داعي لان تبيع الكتاب اليه لم ترى أتي. كثير جدا بيجيه نعم وارتحالهم إنما كان لأجل الشيطان أو الغفلة كما وردت في الحديث يونك سابع الشيطان ودي حديث أولو تو مسلم تو سابع الشيطان نونين يكون لارم ويفيه الرحلة عن الوادي للصلاة خارجه لكنه واد خاص فلا يقاس به غيره ابن الملقن يواد الكيرتين قول من تنام قول قيس تاكي مقول كسابي دي ويتاكي سنة ويتري نكو فتح جورة سمي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركتك الصلاة فصل وشارع يطلعه الله على أمر يغيب عنا جم شارع ونرى رسول الله عليه وسلم Allah ana yellintina dum e fina nuji ilam do e suudiya dem ko tawir shaytan won nuko dum yo gaybu non gaybu ne ana ba ni yellintinte ko Allah muy yellintinte be fayta na yanno ghaflatu mo bi odu warito Abu Dawud tahawalu an makanikum alladhi asabatkum fihi alghafla baylite yudi nuko mon do sori ndari hewti on do dum joni ana rujjita won wiibe de won yoga yimbe wiibe de e ko sabi so wi yimbe ciottaton de wakkati o wakkati karahatu bagnaado juule o won yaaru fini te wakkati hon karaado juule o dum ga wono ke nangi fulata o fufati juula ah dum sellam ella mo nula do yibe egira o nokku o famam wondu do kasi kambe kande be ummato ne te wakkati bagnaado o ka betikin sabi wari lam yastayqizu bi pinay hatta wajadu harra shams faimati wulare nangi مسلم بي حتى ضربتهم الشمس فانان يفيب نمني رأي عندي وكني كراهات وكا بيتك نصاب سو ابن وهب بي وي تأخير قضاء الفائتة منسوخ وانا او حديث جو النهلا هنو نيمتين دي يوبو غنغول انا واي نيمتين دي سيارم عندي دوم حديث اهولي دوك o wi dum jawta dum ko sabi de batti ay qur'ana bi do wa aqimis salata li dhikri dhikri wonde wolu golam ma micita de mana tan ne dum micita fu yoba ka hafiz ka do halo jabe wondude kaldo o yo alim mawdi ibn wahab o yi ko sabi de yow ay o makkan kejo non hadith o madani en kejo non den no hono e mutaqaddim jawtirta mutaakhir dum faminta en jaka andude nasakhu e mansukhu yo hunde mawde sanne so bi hagiga modi babbe lamdo ren min e mum fu andon nam hono masalaji lurradi di ko nandi mudum siftede neddo sifto njaboda yuhuna non naw de sanne se bisina tay ad andi masala so dalili di ngari joni ngam dir ta'arud sina anda no jamu wate hakune majji so jamu ana wawi tarji dum do watake so jamu wawa ka tarji so tarji o heba ka sar andi nasikh e mansukh den ga jonka jawte don san andi arji do cekiti don ga cekiti do jawta arji do وأقيم الصلاة لذكري وأردي سبي طه سورة مكة كيجنو أو قلني كود أو كوني مدينة ولي تنون كميدا أرنديري سوانا توصولين داري ما حفا دي نغرد داتنا لواي تارد قلن والا جنون وونكو ولما إن كايل بأي أورو حديث نلار دانيك صلى الله عليه وسلم فاناني فولي وعود وي تيو فيناي حديثا يوري كلو دووي إن عيني تنامان ولا ينام قلبي wi giti am didi de ana daano ka berde am de daamta ko aywa kanko ne ma tay fa nangi wuli hudo ni jawabu do e ru jogi jawabu yidi ka didu bonon lore am e mudo arande joni woni jakawdo ko ni mana munde berde joni wana berde o wi daamta ko berde de ana mata kudde matetede hono so hadasu yaltene do saligi mum boni ma mati ko nawata hono ni ka hunde latine hono doygol ka ka perne mata ani dani ka ka bende wana wajibi mata yeti wallahu aalam hala goddi am don kasi ado ay yurfade fatah ayo naam fasara ghayra ba'id o yehi jonka hono wana do woddi ada seeda tan de o yuno dum be jahande be jehi seeda ثم نزل وجبك كان كنور الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بالوضوء فتوضا وندي بالوضوء ينديام سلغي دم فتوضا وسلغي ويودني ديام سلغي وسلغي عند لفظ حديث من جيد افتاون هنا مساله دي علماء ان جوغي لي فقه جي فندي مو فقال بان يالتين جوني وانا وسلغي كي داول ني غوندي اه جوني يالا نديام جوني سار سلغي جوغي نديام ماتا انا هاورا كان نديام دان كسر خولي دوم كك اوا سلغات sare jo sare huli dom ka nga wasa ligat atamoto so be gonduda be du jonka won ko kuldo her don ka jonka so gikeno du mi jonka so giketan no fodo wasa ligat ak wallahu aalam kaltun halaji mu fahi fule yo di do hadisa jaltinte ñom ay den no kan ko ndula rasulullah alayhi salam o yihi do wana do woddi o yode ne ndiyam onudi ya bis salati julde ewna fa salla bin nas julni yimbe julde de wana hono e ewna o wana hono iqama de adhan zati adhan wada dum holli jaka so julde fatiki fu annodine ne julde fatiki do annodine ay julde fatiki nan nan hay so yimbe masalan hono jeggiti julde so micito yi ne be ja ma jonka yimbe dani so tay wakati yalti annodine ne ma da fawaitu julde julde fatiki annodine ne wada hadith on dalili mudu annodine on sunna falam man fatala ni nuradu firiti min salatihi iwde julde munde idha huwa bi rajulin ufuja iyya wala ko imati sona bi rajulin gorko mu'tazilin bori do yimbe be lam yusalli ma al qawmi julde yimbe be inde gorko hafiz kabi haba inde makko وي شرع عمدة الأحكام ابن الملقين ودوني على الإعلام فوائد عمدة الأحكام وفي تنقرك وخلاد ابن رافع كحافظ ديار نيرم سنة يعني نيرم دليل جاك والله ما كان كنا لو أجير فارق وحافظ بكل فتح ما أنا قرقه ني قرقه وإنداك من الرسول صلى الله عليه وسلم يجي قرقه بورتي رمو جول دايين بي لم يصلي مع القوم قال نولا روي ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم يا اماني هدم حديما جولدو ييمبه هدم حديما جولدو ييمبه هولي نيدو مو جولدا ييمبه مو جولتا ييمبه ان جوغي نيغي دونك جون نولا صلى الله عليه وسلم نيغي مسبلي داول اوني دونك لامديمو وانا هونو نيغي نولا دونك لامديمو فو حال عذر مكو هدم حديما جولدو ييمبه قال وي اصابتني جنابه ولا ما janaba hewti kan wala ma andiyan wala donc ay ndiyan wala wondude am ndiyan wala fetu la nafiyatu li jinsi o waddi khabaru moyta de khabaru makko neno heewi sha'a fi dal babi isqadu al khabar dal muradu min suqudi dhahar ajuni o hadith holli جكا ينتف ولا ماء. قال ان رأي عليك بالصعيد فإنه يكفيك يجني مصعيد والليلني فإنه يكفيك عندي هذه. ان فامي اودو حديث جكا نص وري كل وجي جانا بانكي سو هبا اندي ما نواي تامات حيث ينغرن حال دي صحابه لوتوبي دو صحابه جي لوتنديري حديث انا حديث وانا نغيتي كونغول صحابه جي اومو يوبتي سبي معارضه ولا حكني حديث مرفوع وموقوف نرا دو ويدو صحابه جي ماني ليو كون بيتن دي واجب كا كبانا مو جلدو سبي تجوري صحابه جي جلي تتاكو كونغول نولا صلى الله عليه وسلم jonka hono ngol hala mun wari an famtini so lutta dum kay ngata jonka saaba jo wandarente geldoli gendongol woni bi an e hala no ka yottaki salawatullahi salamu alayhi an waawi yotto mo do yeggita dum an wa ma joni tay jonka hono wonno tawliri mo dum ne hay immatu e mujtahi di be non non ana mil malik ma shafi'i ma ahmad ma layth an ya hadith an nabi sallallahu alayhi wasallam tay so kilo do so yoppa ndopata sayi be njopi fu an way toy hadith o be nanay ne tagal abou bakr ne omar zati hadith nula rasul sallallahu alaihi wasallam an hala humude kambe ngoni be warde hadith nula nawi ami yadi abou bakr ne omar mi wartidi abou bakr ne omar ila akhir hono ni ma ko nandi mum so be zati e ji le sunna kudde an tabita yude nula rasul sallallahu alaihi wasallam jeli taki e mudum denno be roka buri hande shafi'an malikiyan ahmad ko nandi mum ata joom jeli taki denno wiide joom jeli taki e humude sayidu mawnuri ne do fu anda jum jahil e maliki jeltake hunde maliki ke amawni ni shafi'i jeltake hunde shafi'i ke dum jahal dum majere bolde tan wona fimu ne wala safari du zona yar jengode wala safari zona jengode sa jengi tan fama an wayi tawedu bi kebi hadith o honno bi kebi hadith o woni jo be kebay moy riwaya cellu goddo he moy riwaya cellu do dum an wala ma donc goddum mi halni wi tafsir mi ibn taymiyyah jogi do defta lobere e majju on ya rafu'ul malam 'anil a'immati al-a'lam sa jangi da faman imma embe wala fu jenete do mutlaqan sabilu tirum ka humu fu jonka honno e ghulatul muqallida e gordi goto goddo e mazhabi fu wi imam mun o ka jelitike kudde de fu ka shafi ga jelitake majjere fu sa sha malikin ka sa shafi ngedu bi shafi jelitike kudde fu ka malika jelitake ko hono ni me jahalu tan de ko de woni mi janda tan woni safari mudum masallallahu salamu ta ala fiha so de ngaram halde ma ko sahaba bi hono umar ibn al-khattab wa ma adraka ma umar ibn al-khattab andal ka ala andika ana yoti campus ka fu ala kan ko yihi luti hadiso o jokka ka hendu to ke mazhabi fu jokka mu hen to be anda bo fu do yodo hadisa ka e on don rayu ka wala ko dum bonanta mun hay hunde dum bonanta mun dum buytata al-qadar makko neddo fu hono maliki wi ni hala mun an nangi an yoppe sanan la sallallahu alayhi wa sallam an andanno kango joni o wadi ijtihad kango gorko o do sabi ijtihad makko wonna de neddo tamata ko so janaba hebi dum fu fu tamata ko ijtihad dun la sallallahu alayhi wa sallam an yali gar sallallahu alayhi wa sallam an yali sabi kun nura yum alayka bisaeed ko holli o ma andani tamam mu yaka hunan hay alayka bisaeed fa joni saeed o al ola to hudum al ola to ahdiya al ahdi dhihni saeed andado so tawede honono be mbi saeed ko ma saada al ardi ko towi do leedi ko fuuni lato honono so tawede be sina lato turabu bedu bedu saeed o lato jonka ko muira saeed on donko sabi kongol di en kalino jitinde hen antidi kan lati ka fu dalili hono wiibe sa'id kala mas'ada al ard be dalili mun eno yo amuno be to wiibe turabo dalili mun di khasuno khasuno yibda al ard fa innahu yakfika nuradu wi fa innahu yakfi leedi di an hedi anani wi o hadisa ar fami makko sabi ulama o embe kambe ngoni rombe annabaabe de nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yinomo o juulay yimbe juulinde andi nula lamdikimo holli aalima du so yii neddo golli golle mo ihtimal woni mun waye tawe ni na ni fu lamdo joomu so alamdiki joomu halnima fu so tawi o bofu do fu bangi nanama ko woni ngeenyal hadiso holli toddinde juulude jama subhanallah woni yimɓe yettiɓe e meɗen lo'ude haqqillaji fa yi e neɗɗo celluɗo mo taƴorɗa wala usru yata misiide mbiya ɗum yo moƴƴo Allah mbiya ɗum waliyu hande woni haqqillaji bonnama de fastahaffa qawmahu fa ata'u wa anna taraka ash-shakhsu as-salata bi hadrati al-musallin holli neɗɗo so yimɓe ana juula kañum tan juulata ɗum ana aybini so tawi geltol wala hen holli du neɗɗo ha newanade hono neɗɗo joguiɗo ihtimal jaarowo hono jonka ana e sawabu fo fo andi wonto ɗum wa rifdu e newade fil inkari e yankirgol joni alhaaliji ɗi yoɗiɗi noon alhaali goto woni neɗɗo anduɗo hunde ene fankorɗiɗi so waɗi o ka aɗa wawi ñangude muɗum anduɗo ene fankorɗiɗi aɗa wawi ñangude muɗum masalan joni neɗɗo janguɗo no andi kowoni yaade misiide a yiyata misiide o ka aɗa wawi ñangude muɗum masalan joni neɗɗo janguɗo anduɗo saria a yii ana weeɗa debbo jarno junngo o ka aɗa wawi ñangude muɗum ka mo anda koy kañum ka nanayi guila fuɗɗi ɗum wattake a yii ana waɗa a jiɗɗo famminde ɗum o ka sina newonɗa ɗum a fami haalaga eyyi ko nuraɗo yumo aleyka bisaid ko holli aɗa andi joni so kadi waɗi neɗɗo dartan e ndiyam so darti ndiyam heɓay nden woni nde tamo toon ɗum holli so nokku o a taƴuɗa heɓata ndiyam ma jonka aɗa jikki ma aɗa jikki gikku mawɗo a heɓata ndiyam fo fota ko darto e ndiyam nuraɗo wiyaymo yaha darto e ndiyam ey kabi sai tan nuraɗo sala sallam fa innahu yakfik ثم صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفت نرى يه فاشتكى إليه الناس يمب بلتي فادمك من العطش يطمك مي كاون دو سلي قولك ديان موجود يطمني فنزل أجبي فدعا ونجي فلانا ماني كلام دم ولي دو تاني كي هنا دم يقطاك وانا وان علماء يويب أنا يوبين وان علماء يويب أنا يوبين ساتامي كي هنا دفا يوبين ɗum wona ko selli somi nuraɗo wiya fi ka ana heeɗi ko selli ko ka sa tamiki tan sa heeɓoyi ndiyam caggal muɗum fo so wakkati o ana woodi a fillitata ko hayso tawi wakkati o ana woodi amen o wi fa nasala nuraɗo jippi nde yimɓe gullitimɓe ɗomɗi nde fadaa o noddi fulana maani fulana o wi kana yusammihi abou radia in kaana ana gikkama koy nasiyahu awfunel arabi fen jeggitimo ka gorko o inde makko waɗi to sahih muslim to imran ibnu husain pilli ɗo hadis o kañum sati ɗum nuraɗo noddimo kanko imran o ne wa daa o noddi aliyan aliyu donka ɓeyɗiro won ɓe o noddi fa qala o wiɓe kamɓe jiɗo ɓe idhaba jehe fabtahiyal ma a ɗaɓɓo ndiyam onon jehe riwaya goɗɗo wari to muslim to fi rakbin e settere ana wawi tawede joni kamɓe goni haaldaɓe ɓe jonka heddi ɓe jokki ɓe faɓe laati settere ɓeyɗi ɗon nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam haaldi ɓe imran ibnu husain e ali ibnu abi talib radiallahu anhuma nden noon o wi ɓe jaaha kamɓe jiɗo ɓe jaha ɓe darto e ndiyam fabtahiya ɗaɓɓe alma e ndiyam ibtaga woni ɗaɓɓi man ibtaga wara dalika e won riwaya asili ko fabhiya riwaya wari to ahmed to fa abhiyaniya joni fabhiya o kani o sulati andi fa abhiya ɗo ka rubain a joni so wiyama ibtaga shey a fo taɓallaɓa ho o tefindikina o dartande so wiyama rubai baga shey a baga yabri wona ibri shey a ɗum ka uɓlumho so wari rubai abrini shey a ɗum ka dartanam ɗo ay nuraɗo sala sallam joni aɗa andi ndiyam ka kilikili omo waɗa hen ko seeki al aada ndiyam yalta e feɗeli makko ma ko nandiye muɗum hay nulaɗo joni o waɗay ko seeki al aada ko aada anda ɗo woni noon sa ronki ndiyam a yahan daroyde ɓe jaɓe darto e ndiyam holli du yaade dartoyde honɗo kuɗɗe wiyatake bakkilal fati darto hen ko joɗɗen allah hokkat en wonani de a yahan darto hen so nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam o joɗake a jonka joɗɗe ni fa allah hokka e ndiyam o wiɓe jaaɓe daroya nden nuraɗo yim sharri o noon gaɗo sharia ji fa yimɓe jokkamo fantalaqa ɓe biriti ɓe jeehi ɗoni imran e ali fatalaqqaya ɓe kawri imra'atan debbo bayna mazadataini debbo o ana hakkunde joɓore ɗiɗi kowoni mazadatu de irbatun kabira sumalle mawɗo irbatu sumalle kana wiya mazadatu fu a tawan hono sumalle on sina nguru goddo be da hen ma zadatu wa ma fa'alatu ka zaid be dugul ko ni non falati joka sumal lewal mangal on no be de mazar tanan aw nadu sadihatayn ma du sadihatayn a'ufu sikiti sadihatu du kan kadhalika dum bu dum don dum du sumal le modni jirwinte do sadu be dirate do donka guri beyde riwaya muslim on no wardi de fa idha nahnu bi imra'atin sadilatin ni min ndiha min ji imra'atin debbo sadilatin ismu fa'ila min sadalat biltindo doni ayi mudliyatir rijlaiha umu weltini koyde makko bayna mazadataini hakuni sumal leji didi umu waddi ngelob makko sumal leji didi jonka sumal len heediga sumal len heediga umu weltini koyde makko hakuni sumal leji didi kanko debbo ayo jati sunu girse wona diwni mawdidi ayo din jati won don mazatin mazadatu wana mawdidi beta girse andi mimma in ndiyam ala ba'iril laha umu do ngelob makko فقال على بعير لها ماذا عندك فقال لها بيبي اني دبو اين الماء وهرن ديان دان وودي دونك بي نجي ام جوغي ديام بلام ني مو دو جوغي ديام دان فكان بي دومي نجابي جوغي ديام بعد دبو وي عهدي بالماء امس هذه الساعه عهدي بير الان بالماء ديام دام امس جيل كين هذه الساعه جيل ني كين جوغو دام نونو كو فتي ودو امس وي امس مبني على الكسر بكم شروط بخمس شروط فابني امس بكسره اذا ما خلا من ال ولم يكن صغيره وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمع مكسر هذه الساعه او ابن مالك وي اصل مكدي في مثل هذه الساعه في امويته هذه اودو جونكا مويتاناني si jonka gila hono o wakati kenge mayrum diya hon gila o wakati kenge mayrum diya don jonka nuko an wadi wa nafaruna khulufun nafar joni yimbe ko yottaki sappo an wi'e nafar nafaru yimbe du an bi'e yimbe tan bi'e nafar fe so jonka e buri do don muradu dum ka muradu makko do ka do khulufun wonde jam'u khalif ونفرنا خلوف خلوف دونك نفرنا مبتدا خلوف خبر مبتدا معنى خلوف ونده الخالف دونك لوتو ولا نكو دونك بنجلتي وربن بنغلط ون معنى بيرني كي ودي لينغو بيرني بتا وان ديو مستقيم والروايه البخاري غدي ونفرنا خلوفا حافظ يعني بوريك مو الحال الساده مصد الخبر قد ما لوتندير يكو نخيا كو ديكون وقبل حال لا يكون خبرا الذي خبره قد اضمر كضرب يلعب دم سيء واتم تبيين يلحق منوط بالحكم يو ويلي فتولو الحال الساده مصدر الخبر يو حال درتو در خبره ولا تر خبره ساوي جوني ضرب يلعب دم سيء ساوي مسيء وخبر واوان ساوي ضربك وانا مسيء نن كو بودي غاد لكا دي no karmani wi so ayni jokki mo hen so ayni jokki hen khulufan o khabaru wonande kana moytaado kana ne ana moyte ko heewi khabaru mun heddo wa yahdifuna ha wa yubquna al khabar wa ba'da idhu lam kathiran zashtahar yonka yi wa nafaruna de jama'a min o kanu belati ki khulufan jonka ni woni hono riwaya bi do khulufan yimbe ayi fu kala dum be wittube ها ماذا كلمه من اي نعم اي نعم قال لها امبي من انطلقي اذا دين نوستي ديام دام فا ني وري فو جونكا ويتي مدي هن جارت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اوي الى اين امبي ويريتين دبو يلا هوتنا بوتونكا قال امبي جي هن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امبي مو ويديتين دين مون جي هن o yibe yalla hoto qala imimu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tunna rasulullah alayhi wa sallam qalat wi alladhi yuqalu lahu sabi muyimbe biata sabi wona sabi wonde onido dun jonka o yoppi dina yimbe makko yoppi ko tawi waddi lay kesi mo biata nura rasulullah alayhi wa sallam asabi o ga onyiki yoppi ko tawi abdurabi mamirabi ko fu yalla ona qala imbi huwa alladhi ta'nina anka jiw no be jabo yim ayi sabi ana wi e jonka sabi ta sabini ko saba yasbu wana oniki ana warda sabi ududum ka saba مصابين يصابون نافع جنجر صابين هل من جنجر صابون ما أنجلت فادي دين فادي دين وقت بيميمو هو الذي تعنينا كنكو نمو ميرباه بيمي أي كنكو بيمي أي وانا كنكو سبيجوني سو بيمينا وانا كنكو لا تتركوا دبوا النار تكو فامين بيمي وانا كنكو فود دبوا ميلا قط قوان سو بيمي كنكو نندو أنا ويهون نبي إيري كنكو نلاد أونيروي ننو بيجي يجوك هون نقولي فو جواب رفون عرضه بيمي أوه مو ميرباه أزاتي mo muyira be mo be ay kanko be ay onyiro ode mo muyira da dum wanka fam haraka no wadi salam sam fantaliqi wilitin fajaa biha bi gaddimu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hadathahu bi janta inura al hadith janta ka jonka no kawrdi makko e jonka hono ko yeni hakuno ko fu qalo wi fastanzaluha an ba'irha bi jippinimo yude ngelob makko wi jippo حافظ ابن حجر الحافظ أبي يوجا بيتي نو بيده كسابي سب ننجمو بنقدمو بندني بامدي نيا ما كنا مدي بتي أكثر أو حرب ينك سطويد أكثر أو جوجي دو أهدي دو ضرورة أم كا أنا دنا أنا السلامي نيا مرة أم دونك مثلا جو نب إفسان ويكو سطويد نيا ما فاهولي هلكويا سطويد نيا ما بمن هيسا دونا نايدو yon ka sawari sa yarra ki ndiyam dama yoba on ka mutlaqan no dama ko mi ok yeruni ni yon ki nula rasul sallallahu alaihi wasallam ki ka do den andi e ki soti tere hunde fu kanyu kanda yarra yarra ki yon ki nula rasul sallallahu alaihi wasallam ki ka denno be wi debbo jippo yu de ngelo ko wa da'a nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا رسول صلى الله عليه وسلم ندي بإناء إن كاكل ما روي كاكل ودع ففرغ فيه وونجي كاكل من أفواه كنود المزادتين أيوة كنود الاثنين وهي أفواه هنوي فقد صغت قلوبكما وندي برد تنقال النهار من بتر no rasul sallallahu alaihi wasallam dum do yidi ngatte ndiyam dum humte wattetu watteli ka konko jondon hadith warito tabarani bayhaqito famadmada fil ma'i wa a'adahu fi afwahi al mazadatayn kunna do yidum humtirede bami o wudi ndiyam dum o watti dum jonka e mazadatayn li sumal li di girfeejiti jonka so wi kabbe kasi أبي الصديحتين وأوكا أو هبي أفواههما كل ذلك يوكا كوني سيدة أودي تيادة سحبي عوادي بام ديان نغويتي هنكو مكو كفا جونكا وان ديان قد نغويتي هنكو مكو بام دي سمع الله وي سمع الله هبي وأطلق وهمتي العزالية العزالية وني جوبي دي وانا جوبي يتي مثلا جون سمع الله الان دي هنكو كو عني هن اكو ورنو كويت دابا اورو wana don du ana nyoy ara yejonka ana latini ni ndema na hen don wi udite don wi ayo do yumte ayo zati wete jonka al azali azala fu am ibn malik ni bil faali wal faala jumi'a sahra wal adra wal qaysa ba'd lan sabi azla wa ni mufrad on azla wa ni sahra wa ana sahra wa ni sahara ana ya sahari ni ene joni yobo rotru fana jogi azla wani azla idin min asfaliha don rado yudite don ka tegal hunu ko ka habba ka hunu ko adi idi udite hunu ko ka ko wiri utede fa o tut wara nien hunu ko ta watali wonudi e ewna fin nasi yimbe be bi a isqu o wastaqu isqu ni don ka isqu na asqu sabi diri fana wad o wi asqu bi hamzati qat'in maftuhatin min asqa أو بهمزة وصل مكسورة من سقى. يوني أنا ويا سقى أنا ويا أسقى. وإن لكم في الأنعام لا عبرة. نسقيكم نسقيكم. وصحة ضم ضم نسقيكم معا. نحن جون كنا نقول الله رمانا قول. ونجون كنا نسير بسقى أسقى. ونجون كنا نقول قول. نسير بسقى أسقى. ونبي بسقى أني يرني. أسقى وني أسقيت سقيت فلان ميرني مني. أسقيت فلانا مدوئك يو الله حكم ديامكو يا رب tabi ngatum baytu jimbi asqallahu jiranan bi akthibati alhima min al'arid hatta ni sawba ihadi ana ihadi toboji biladun biha halat sulayma wa ahluha fahalla fuadi indaha wa widadi wa inni mata asqaytuha aw bakaytuha huyaman fama asqaytu ghayra fuadi ay fa inni mata asqaytuha man kala du anni mi dalaka batu fama asqaytu min du anaki to horete no wi saqallahu jiranan yu alla yarmu wa sen dirbe hon dum ni ka dum non la eta tahuna mana be jarni tana mabbe dabaji ko nandi mu no do yibe ndiyam la mana wayle hen tan yimbe jonka ana jara ana jarna jarne wastaqo oge fasaqa man sha'a wastaqa man sha'a muydo fasaqa yarni muydo jonka istaqa joti jonka yeri muydo yeri muydo ban jama'u wa kana akhir dhalika an a'dha alladhi asabathu aljanabatu ina'an min ma'i ay joni ko sakiti de an a'dha jonka am kanyu gon tagal mun ko fi ta'wil masdar kanyu woni ismu kana o takitido mana a'dha alladhi asabathu aljanabatu ina'an min ma'i in kana akhir dhalika hokko gol makko om mo janaba hewti ka ko ndiyam lati dum sakiti yimbe fu bami fatimi jarowo jarnowo fu fu bami den do rasul sallam hokki hono gorko janabanke mo o wino leedi an heje dum o hokki dum ka ko ndiyam o wi idhab fa afrighu alayk ya wanjo ndiyam dame mada dum fu wahya debbo ka qa'imatun an darita tanzuru o mo ewa ila ma yuf'alu bi ma'iha ku watte ndiyam makko dum no wadota ndiyam makko dum mo ni jodi o mo jeya ay joni nula dunnay mo kanko je ndiyam dam o wadi nula dunnay mo yarte ko sabi de e ngaran halde hadith o wala ko buuti e sumalle makko den no ko nula sallallahu alaihi wasallam yarni yimbe be ko dum wana ndiyam makko dum non dum jaake ndiyam makko dum mo jito marazinaka min ma'ik shay'a ana o hono de hadith goddo ana warale sahih muslim isa lullu kasande den nula sallallahu alaihi wasallam be asata khandaq wonde e wana jabir wari yeyito jum sur mu dum wi moddina ko nyamete moddi ko wari noddi nula sallallahu alaihi wasallam wi waraka ni yimbe nula sallallahu alaihi wasallam ya ahlal khandaq inna jabiran qarsana alakum suran fa hayya hala bikum o wi jabir ya moddina ni ko nyamete ummi sanji hen o yibi fu be jaha bi fu be ngadi be nyami faabe kaari nula sallallahu alaihi wasallam kanyu adi warde on ko wadi fotirnde donc abi itira yimbe sappo e gen be mbi teggal ko be tili ko be anda ndem fotire nde buri hewde e fatude tew nana gira nde puddayde joni ko sabbi sallallahu alaihi wasallam dunnay jabir de batte ko nyamin tabe ko wana ruddo jabir onon barke tawiteedo hen onon afami dum lutti wonde o yaadu noto neddo e abi shu'ayb ibn al-laham no ondo dinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam won jukkube nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaade debi jotno no la do yaa mani ya jokki min ya sa dungeni mo ni sa dungeni ki mo ni onata ne ka nyiro ni be nyamoy ta sabbi so wirum de jabir nene wana nyiri jabir di de barkenati en fahi yalla fami halka di wayo rek mu izona hmm ngara haldi mu izon gon ndiyam na do ndiyam dam o wi waymullahi hunware allah aymunu e aymu fu yo hunware no ويمن عنده الكذا ويبدل مد في الاستفهام او يسهل لما جاي دونك حمزه جلا في دي حمزه جي وصل دي ويم الله لغه جار كي اصل اوكا ايمن الله نينو ومن اصل اوكا دونك ايو سو لون دو مويتا وي حافظ وي وي لغه جي انا هن نووي رنتيني دلي تهذيب مونتو ودي لغه سابو يجيتي ايمن اوتا دفتر نووي لوبير بيتن تهذيب الاسماء واللغات دي ما ضو ك إياك ثم إياك في تفجر ضبع دار الكتب العلمية وده أو يوجا كيوتيني لغة دفاع لغة ناقة ذات إن شاء الله ناقة ده هني سيرفك هم الهوامي شرح جمع الجوامع هاي بندت لشرح للسيوطي لشرح دي ألفيته ونقص موني يكون الليمون من قدرته نبي نجمع جات لغة جمود من صعب جديا هم زيمو ويمونو فافتح وكسي رو إمو قل أو قل مو أو منو بالتثليث قد شكلا وأيم نختم به والله كلاً أضف إليه في قسم تستوفي ما نقل وأيم نختم به من قد البيت جلي ألفيته ويا حمزيم ويم فافتح واكسر أي همزة وراي كسر جم أيم وأيم فراي كسر همزة أرواي جم كضم لهمزة فافتح واكسر أي جاتي أرواي دي إمود إمودا arwa wiide jonka mi e mu e ma manu minu munu di wana jenay e jonka famina e ayman arwa jonka wadde dum hamzaim waymunu faftah waksir aw imu qul aw qulmu aw manu bit tathlith qad shukila وإيما نختم به والله كلا أضف إليه في قسم تستوفي ما نقل يعني كيف ترد إلى شرح درس ألفيته طب باب حمزة وصلته يوم كفو يلغى دي هنا رتب منه أيوة جوني هتو لندو خبره محذوف وجوبة ما شاء الله وفي نص يمين إذا استقر بارك الله فيك ويم الله دي جونك أي قسمي لقد أقلع عنها وإنها ليخيل إلينا أنه أشد ملأة منها حين ابتدأ بها أي جونك ننتعم أيودي أماكو ما أنا جونك هون بكيلي سمال لأو بكيلي كأماكو كنك سمال لأو وهنوري كالله دو كانكو صحابي دون عمران وإنه ين في وري ليخيل إلينا أنا سر إنا أمن أنها أشد كانكو بلي ستدي ملأة أي فعلة كانا هيئة وانا الحالي يقول تقول منها أمكو حين ابتدع بها وقت موفق نومو أسكا نبي تلين وهن دين وبلي هيو دزاتي مرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة أسكا نهون دين وبلي هيو diyan am famama yibbi fu jeri jarni fanu la sallallahu alaihi wasallam hokki gorko jana banke o kasa ayi hono sumalle on den amiran den buri hewde denno nela do sallallahu alaihi wasallam wi ijma'u laha denti nene mo mana jonka dan ko yibbe denti ni ndokam nela do sallallahu alaihi wasallam alayhi tabi joni ndiyam makko dam ka no wadi ka fu be kumti da kan e o kasi ngiddo tu ulama en bi ana fami o do hadisa so neddo hasingini fu arwa nyaagenede ande mi joni nyaagu ne dagaki kas neddo kasingin de joni tinne balle mani miskini wari do hon fu ar ko Allah waawnto hon de nyaagu ngena mo so tawede dabbirte do ana yarri jonno wonona ayi noroka fe so yarraki fe so yarraki masalan neddo animaya tara mayti neddo ani tabari fu wala dun ka hayso joom en jarraki arwa wiide tinne gadde nagitebe hayso be jarraki so tawede joni neddo jonka hono yottaaki fa hono ayyinik ana wawi nyaagenede ka jonka do yarre ka wonno na billoro sanne hayso nyaagitebe jarraki ana wawi redo jonka be ndet nani won kawni ko be ndukki fa jama'u laha be ndet nani mo من بين عجوة ودقيقة وسويقة بيندين ننمو من بين هكونة عجوة عجوة أرى أن تمر شبا أرى أن تبيتر عجوة مهددهم فهان دي كان كون بأرسل وري حديث كيلو دو نبو نعمي جيدي مكوف سم توكي تورتا بمينا دين جونكا چندي وسويق سويق دو چندي دي سويق وني الدقيق المقلي چندي چهان دي كان يؤتي سويق sabu sey gam mande ga tobbal chondi chaan hay gawri ko yete garsir ko non mi yi saudiya jati arab gonna jogi gawri ndido ni hon gawri min di caytendi so min der musa sawiq sawiq na do jonko rentinene yimbe den nani hatta jama'u laha fa min den nani mata'aman dindi holli jonka dindi hertoraki hon alkamatan badurat on yi do jonka min nentin dum tan ya ta'am fa ko budi selde ko ka ta'am ko nyamte ko fa no ya ta'am fa ja'aluha fi thawbin be ngadi dum be kaddunga min nentin no dum ahmar ka beedi hen jama'u laha ta'aman katiran zati min nentin mufahim fa fahim yimbe nentin nani mo musnad وحملوها بيمتدم على بعيره كم من جواني مدن دون جلو بنغاتو ووضعوا الثوب بنجد كد وحملوها بيمتدم كم على بعيرها دون جلو مكونغا ووضعوا الثوب بنبلين كد غنغال نيام دون وني هنغا بين يديها ياسمكو لانه قال لها وينمو تعلمين على عندي ما رزقنا من نقص هي رزقك يتمسي بكل متن لا ارض ابي في زباله لمقامر من مائك عندي ما شيء هون عندي هون في بيت عندي ما رمني نا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا هون في عندي بيت عندي ما رمنا عندي دوما نجي يا تاغو مسجي انبا غن نور رسول الله عليه وسلم ولكن الله لم هو الذي اسقانا كنكوني جرنوا فأتت أهلها ووريك دونك إما كنكو دبو وقد احتبست عنهم وهبسكي سبي ونانتكي وبوي وبوي وراي قالوا إنبي ما حبسك يا فلانة ماني هرم ننجما قالت أوي العجب كايف كوي ننجي كامده كهاري كان وارد لو كوي كايف لقيني رجلاني وربدل كوري أم فذهب ببنجادي أم إلى هذا فادي أغرق الذي يقال له الصابي مؤمن بيئة الصابي gorkum indir sabi won jonka o nyido yude dinum ay dinab fa fa'al o wadi kaza wa kaza hunimani wa hali jonka no ngadi no bamri ndiyam dam e sumal le makko ko nandi mudu fami sandu rasul sallallahu alaihi wasallam yimo kinyum buytanay moy ndiyam makko dam hunde fu allah woni jarnu dum en joni ko nira rasul sallallahu alaihi wasallam yikinyum buytay allah woni jarnu dum en ko joni an way tawede hon ndiyam makko dam ka fi hunde yoy ndiyam godda non dum allah tagi donc a sowadi on do woni hono zahir wakatu ayo an way tayo do ko iwe amtu fu ala lomtina dum dan way latade dum holli dukkaaki hefer be sona ne do tajor ko subi woni fu e baye gollirede hono sumalle mabbe en loone mabbe en ko nandi mudu holli du ko nura sallallahu alaihi wasallam hokki mo yo hokke ko wana njomdi ndiyam makko rasul bala ko iwe ndiyam makko dum wana njomdi non dum bangal jonka hon takarrum tan tiahu tan e teddengal nura sallallahu alaihi wasallam ne tiahi tedno yimbe denno so laati ko soni ngene herta ko hono alislam ma kafer wana hala hono debbo jonka be nangi dum so ngeddum ga makko denno e debbo wi en himumbe fa wallahi lamdo kunurimi innahu kanko gorko mo biata sabi o la asharun nasi kanko buri yimbe be fu wawde sihiri min bayni hadhihi wa hadhihi hakuna afamina o wa qalat asfuri ala di qawlu en kaldo be tadi zati ngeddo beti mum be tadi hono qawlu ana warda ma ana hono sappago mo golle qawlu habaki maana kongol tan ala di stan mi re mi bi anta qula ayo anta qul no wi gaday anta qul no ngeddo beti mum be tadi li al fawaidu samiyatu wala donc qawlu an wi e tan tan no yimi tan no yen fi mi yadu ma ma kay taji u qala lima aanin tujtala تكلم استراح ما تأقبل ومال مع ضرب ثم غلب وللتهيئ لفعل يجتبى فجملة المعاني قل ثمانية فاحفظ فإنها معان سامية ينكرون ما لقى وهذا ينكر بإصبعها أول لغة بريفاس هذا للغة يصفر إن كان إصبع لغة يصفر جوجي وهمزة أنملة ثالثة وثالثة التسع في أصبع واختم بأصبوعي بإصبعها إبن لما قدر الوسطى هكو نرن والسبابات إذن كسبورن فرفعتهم وبأمتد إلى السماء تعني كومو إداء السماء والأرض هكو لكمو إليدي هنا مكواو رسيري والا أو نادو إنه لرسول الله حقا ما أنو لادو الله قوانغر قرقوك هيرت هكو دي ديس ما هكو لكمو إليدي فكم كبلي واو رسيري ma du hono ko yaw nelat allah ko nelat allah gongonga jatti donc awu gotel hen ka ko di hen ka o yikay to do yikay to mok sande fa kana al muslimuna ajlam yam bilatiki ba'da dhalika tagal dum yughiruna ala man hawlaha yughiruna an aghara igharatan ila picha ni ma jaha walde ala man hawlaha be mo be tatti mako min al mushrikina heferbe wala yusibuna be kewtata asir mal ladhi hiya minhu be kewta ta jonka sirmo woni hono wurota wuro go woni mungo e shamfara wi tawafayna min shatta ilayhi fa dammaha kama damma azwa azwa dal asarimi man halu asarimi ayo ay jom sirmo sirmo woni jonka hono yimbe serata hono wuro famarta ibn malik wi lay musallas to wi saramtuhu al masdaru minhu sarmu وكل معشر قليل صرم ونسوة بلا ثدي صرم صرماء إحداها بلا ارتياب صرمته متجي وانا فعل مقيس معدة مصدر صرم وكل معشر قليل صرم يمسير ان يصرم ونسوة بلا ثدي رنقلا عندي يصرم دونك مفرد من صرماء فعل لنهي افعل وفعل فعل لنهي افعل وفعل صرماء إحداها بلا ارتياب دون ما صرم وانا بيتر جونكا ولا يصيب بكيوتا الصرم الذي هي من ورغو دبوني مونغو su saba be jihi oro de yaade jihadi fu e jabata yottaade wuro ko ngapon ma ara de jonka ara o kanyum lato jonka suratul mawsul aida o moytado ara wal hazfu indahum kathirun min jadi ya aida muttasil in intasab bi fi'l nawsin kama narju yahab ma arahu minka kumido yiade anna haula al qawmi be do himbe yad'unakum be dala on amda kinsi be kinsi yopude do ni manda mudo minka do ko joki la ghaflatan wala nisya wana be kulini wana be jikiti ko wanno hakkundi amide mabbe ko dum tan be joppirno dum janka di kuppondiral seeda gal tan kuppondiral seeda tan so jonka ne accirama sabe dum nden gol kongol so mbirani be yidde islam ko dukoy godna ngarama ara anna haula alqawm godna ngarama adri anna haula alqawm ay anna undana wa ila tarta ya la'alla sabi anna warda la'alla am la shaykh alayna baytayn walakin khana min dhakirati lugha la'alla لعل على ولا عنا عنا لعنا عنا ورا غنا غنا قول انا هنكسي يونو بيتون قول اور لي دفتر ابن الوردي دي ودي من اختصار الفي عندي من دين تجال مود انا وايت يد اون دون كان لعل وما ادري مي امبا ان دي لعل يا متى بن وايلا تا دي وون روايه دي غدي بخاري وردو نوني وما أدري أن هؤلاء القوم وما أدري لعل هؤلاء القوم أن هؤلاء القوم بيدو يبقى يدعونكم إبدا لأون عبدا كنسي فهل لكم في الإسلام ويبقى يلقيلنا وادن أن أهلا ما كنا ونن واندارنا ما كنا أهلا ما كنا دبو يبن فأطاؤها بدعوتنيم فدخلوا في الإسلام بنات أهلا ما كنا نبسم بني بنات أهلا ما كنا الله أكبر جونكا يبقى أهلا ما كنا يبقى مكو بيفون جوبي صحاب مكو den dum sey mbere ni ko mbere naade islam ko sabi wobbe mbi jojoni kefero kan naati jungo neddo fulaati ki jiyaru no naati no jungo be de ko haadi marde gila dem so e mari no den kanko tan e maraton no wada jew musala gondo yoppitinde mo so e mari mo den kanko tan e maraton ay tagal mun woni fulaati ki islam ko wana marga ngal darte non jom silmo woni on ko darte so ronka man de woni jokka so jala man de marete ay حافظ ويدي وون ويبي سو ضروره وادي فراي لامد جيودي نادو دي جونكا هونو تييده نجوباتو حافظ نون دوم ويلاي دوم سان سبي جوني هوندي اناني كودي دي كوندي قيمتيندي ان وودي هوندي دي وانا قيمتين وودي هوندي جوني جوغيندي هونو ييرو سا بامتي دوم كا هونو جو هونو دوم ني كو كيتا سان دون سا مي لتر مون ديام هوكيتون لتر ديام كودي جونكا قيمتيه دي وني سا واري مبالو نيدو دوم كا كادو مبالو فورو هن نيواكينو دو وني جونكا نيدو هوكان يوبان القدر مودو فامي عليك قال أبو عبد الله البخاري صبا أدي خرج من دين إلى غيره ويلتي دين فارغ الأول صبا صبا ومن أونك وقال أبو العالية تابعين كوري الصابئين وفي نسخة الصابئون فرقة فرد من أهل الكتاب يقرؤون بأن دنجا الزبور كتاب البخاري ودرون ده فوطنجني هكونا جونك صابي وقرن بأي حديث أورو إصابي ومقرآن ووالدا كوي أورو كوي أما فرد واندنون سادي أعطانك إمورتاً ونكي يود الدين إبراهيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.